أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتراك بالمؤمنين وبنية الاعتكاف في المسجد التقرب إلى الله. كنا نتحدث في آخر درس عن التقرب بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ومشروعية ذلك واستحسان المسلمين لهذا وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الأمر. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: أما اقتسام الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس، وتقليم الأظافر كلما طالت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول كان يقلم أظفاره، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مبارك، كله مبارك، أظفاره مباركة وعرقه مبارك، فضلاته مباركة، ريقه مبارك عليه الصلاة والسلام. أليس مرة دخل في عين علي وكان بها رمت فتعافى فورا ببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس مرة بصق في بئر كان ماؤه لا يشرب، لا يستطيع الناس أن يشربوا منها، فصار حلوا عذبا ببركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول ريقه مبارك ودمه مبارك عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هذا كان من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الصالحين من الأولياء، كان من المجتهدين من حيث العلم، كان من أهل الاجتهاد، وكان من الأولياء له اجتهاد في العبادة ووصل إلى مرتبة الاجتهاد في علم الدين. هذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، الرسول احتجم في ظهره وفي رأسه، هذه الحجامة يعرفها أهل الخبرة بذلك كيف تعمل، يشق في بعض نواحي البدن في الظهر، في أعلى، في وسط الظهر، في أسفل الظهر، على حسب نوع العلة، وفي الرأس أيضا. الرسول عمل في رأسه وعمل في ظهره، هذه فيها تداول من كثير من العلل، فيها علاج من كثير من العلل هذه الحجامة. الرسول صلى الله عليه وسلم عملها، وهذا دليل على كثرة فوائدها وحض الرسول عليها عليه الصلاة والسلام. في ليلة المعراج الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمعت بنبي ليلة المعراج إلا وقال لي: مر أمتك بالحجامة. كل نبي كان يلتقي به الرسول في ليلة الإسراء والمعراج كان يقول له: مر أمتك بالحجامة. معناه الحجامة فيها فائدة، لأن بعض العصريين صاروا يقولون هذه ما وردت عن الرسول، ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول فعل، وأن الأنبياء قالوا للرسول هذا: مر أمتك بالحجامة، معناه فيها فائدة كبيرة. لما احتجم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدم كان وضع في آنية، أعطاها لهذا الرجل الصالح عبد الله بن الزبير، أعطاها لعبد الله بن الزبير وقال له: والدي والدي يقول أنت أخفي هذا الشيء، يعني وضعه في مكان أخفي فيه، فشربه، لأن دم الرسول طاهر ومبارك وليس مستقذرا وليس نجسا. أما الدم الذي يخرج منا دمنا نحن إذا خرج هذا نجس، الدم في الأصل نجس، لكن دم النبي ليس نجسا عليه الصلاة والسلام، بل هو طاهر ومبارك. فبعد أن غاب عن الرسول وشربه ورجع، فقال الرسول: أين وردته؟ قال: في أخفى مكان شربته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للناس منك. ما قال له الرسول: كيف تفعل هذا؟ كيف تشرب دمي؟ ما أنكر عليه الرسول، أقره معناه، لأنه لو فعل منكرا يسكت له الرسول، الرسول لا يسكت عن المنكر عليه الصلاة والسلام. وهذا في صحيح البخاري ورواه غير البخاري من الحفاظ. فصار في عبد الله بن الزبير جرأة كبيرة، جرأة قوية، بسبب أنه شرب دم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول دمه مبارك وعرقه مبارك، أيضا عرق الرسول له رائحة طيبة أحلى من المسك، ومنظره جميل أحلى من اللؤلؤ، عرق النبي صلى الله عليه وسلم ليس كعرق الناس العاديين، هو مبارك عليه الصلاة والسلام، وجسمه مبارك، أجزاؤه مبارك، أظفاره مباركة. لذلك لما قلم أظفاره النبي صلى الله عليه وسلم للبركة التي يعلمها فيها، الرسول قسمها بين الناس وزعها بين الناس. لما حلق شعره في حجة الوداع وفي العمرة، ماذا فعل بالشعر الرسول؟ قسمه بين الناس وزعه بين الناس ليكون بركة في أيديهم، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل له بلا، لا يبلغ، لا يحترق ولا يبلى، ليس كشعور الناس بقية الناس، ليس كشعور بقية الناس. الرسول له خصوصية، له مزايا عليه الصلاة والسلام. لما كان يحدث أصحابه أنه إن توفاه الله وجاء إليه لزيارة وسلم عليه، أخبرهم أن الله يرد روحه، يعني تكون روحه ردت إلى جسده، قال لهم الرسول وأرد عليكم السلام، يعني إن سلمتم علي بعد وفاتي الله يكون رد روحي في جسدي وأرد عليكم السلام. ما كان بعد هؤلاء الصحابة سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن أجساد الأنبياء لا تبلى، لا يصيبها البيض، لا تفنى، يعني ما كان سمعوا. فقال للرسول، قال لهم كيف وقد أرمت يا رسول الله، يعني كيف هذا تكون مليتا؟ العادة في الجسد إذا دفن بعد مدة من الزمن وإن طالت هذه المدة يملى، هذه العادة في الأجساد. فسألوه، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وقد أرمت أي مليتا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. معناه مهما مضى من زمان ومهما كانت هذه الأرض التي دفنوا فيها يوجد أراضي فيها رطوبة، هذه الجسد ينكث فيها أكثر من الأراضي الحارة كأرض المدينة المنورة، بعض الأراضي في ناحية أصفهان الجسد يستمر مدة طويلة، التفاحة في بعض نواحيها توضع في الأرض ثلاثة أشهر، تبقى ثلاثة أشهر تحفظ في الأرض، لها خصوصية تلك الأرض. الجسد إن وضع في تلك الأرض أو في المدينة المنورة أو في بيروت أو في الشام أو في الأردن في العادة يملى هذا الجسد. أما أجساد الأنبياء أينما دفنوا الأرض لا تأكل أجسادهم، الأرض التراب لا يأكل أجساد الأنبياء، معناه يبقى. فهذه من مزايا الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء، هو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فجسده لا يبلى، شعره لا يبلى، وجسده مبارك، شعره مبارك، أظفاره مبارك، عرقه مبارك، ريقه مبارك صلى الله عليه وسلم، والماء الذي يصيب جسده يصير مباركا. لذلك كان الصحابة كما صح في الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما كانوا حريصين إذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقع ماءه على الأرض بل أن يقع في أيديهم، والرسول يراهم، الرسول كان يراهم إذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان في مغسلة في ذلك الوقت في المغسلة اللي نحن نتوضأ عليها، ما كان، يعني الشخص يتوضأ فيقع الماء على الأرض. الصحابة كانوا يتسابقون يتزاحمون لسبط لنيل بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقع الماء في أيديه، لأن الرسول مبارك، فإذا جرى عليه الماء صار هذا الماء مباركا لأنه جرى على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شدة حرصهم كان إذا فات بعضهم أن يصيب هذا الماء، أن يمس هذا الماء، كان يمسح على يد من أصابه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صافي بركة، صافي بركة بهذه إيد الصحابي لما وقع الماء الذي مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم في يده صار فيه بركة، فيأتي ذاك ويمسح ليش كان ثابت البناني رضي الله عنه من التابعين هذا ما التقى بالرسول التقى بأصحاب الرسول كان تلميذا خاصا لأنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما يلقاه يلقى أنسا هذا ثابت البناني يقبل يده يقول عن يد أنس بأبي هذه يد مسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صحيح هذا يقبل عينه يقول بأبي هذه عين امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه صار في يدك بركة لأنك بهذه اليد أنت مسست الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لك هذا الشرف العظيم خدم رسول الله ومس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقبل يده ويقبل عينه لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أي شيء على حرص الصحابة والتابعين على حرص المسلمين الذين جاءوا بعد عصر الصحابة وبعد عصر التابعين على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عندهم حرص على التبرك شو يعني التبرك قلنا التبرك معناه طلبوا زيادة الخير البركة هي الخير يعني لما واحد يتبرك يعني يطلب أن يزداد خيرا بهذا الفعل بهذا النظر اللي كان ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم النظر إلى الرسول بركة إذا واحد مس الرسول مس الرسول بركة إذا واحد مس شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم بركة وأي بركة بركة عظيمة الرسول هو الذي صلى الله عليه وسلم هو شرع له ذلك أليس هو قسم شعره موضوع سهل الآن بعض الوهابية بعض ممكن التوسل ماذا يقولون للناس يقولون للناس هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا شعر النبي لا يفنى لا يفنى فإذا التبرك به يكون فقط في حياته فسيستمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الذي شرع لهم ذلك من الذي علمهم ذلك من فعل ذلك أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول لأنه الشخص الذي تأثر بالمشبه المجسمة وفاة التوسل يقول هذه المقالة يقول هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لا يبلع فإذا بعد وفاة الرسول ماذا فعلوا بالشعر فنقلوه من يد إلى يد كيف صار عند السلاطين العثمانيين وصاروا يوزعون في بلاد الأرض يرسلون شعرات النبي في بلاد الأرض كيف وصل إلى أيديهم لأنه لا يبلع هذا الشعر لا يبلع شعر النبي صلى الله عليه وسلم كيف حمله أحمد بن حنبل في سورة كان يحملها دائما ليش حامل شعرات النبي صلى الله عليه وسلم للبركة أحمد بن حنبل الإمام الصديق المجتهد الحافظ ليش كان يحمل شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به ليش أنس بن مالك أوصى أن تدفن شعرة النبي صلى الله عليه وسلم معه ليه أنس بن مالك صحابي حتى تبقى له هذه البركة هذا معناه حتى تبقى له هذه البركة بمجاورة جزء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد في معركة اليرموك كان يضع على رأسه قلنسوة في طيات هذه القلنسوة ماذا وضع ماذا جعل فيها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة اليرموك على علمكم معركة اليرموك حصلت في حياة الرسول ولا بعد وفاة الرسول بعد وفاة الرسول شو كان حاطط على رأسه خالد بن الوليد قلنسوة فيها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم بس الواحد يقول سؤال سهل عندما عنده فهم سهل أن يجيب عليه من أفهم بدين الله أصحاب الرسول أم الوهابية أصحاب الرسول ما في تبرك بالرسول بعد وفاته هذا كان بحياته هكذا يقولون هذا خالد بن الوليد اللي هو أفهم من الوهابية بدين الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كان أخذ شعرات النبي عليه الصلاة والسلام التي هي شعرات ناصية كان الرسول في عمرة الجعرانة حلق شعره فقال خالد رضي الله عنه فاستضفت إلى شعر الناصية الناصية مقدم الرأس يعني قال فأخذت هذه الشعرات وجعلتها في قلنسوتي وما دخلت معركة وهي على رأسي إلا ورزقت فيها النصر. يعني هو عم يقول إن هذا ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم الصحابة أفهموا بدين الله من الوهابية، الصحابة أفهموا بدين الله من الوهابية. فنحن لا نأخذ بكلام الوهابية الفاتحة، نأخذ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فعله أصحابه الكبار، وما فعله أصحابه الكبار مثل أبي أيوب الأنصاري، أليس جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع وجهه على قبر الرسول؟ هذا في حياته، وهو يقول وإن ما في تبرك إلا في حياته. طب هذا في حياته في شرط تعلم على أنه الحمد لله كان يكتب في الحجاز، كان صغيرا، فجاء الأستاذ الذي هو من المشبه المجسم لفات التوسل، فصار يقول له ما في تبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام، كان سمع منا أنه في البخاري ومسلم أن الرسول في حجة الوداع حلق شعره ووزعه بين الناس، قال له يا أستاذ أنا سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته حلق شعره في حجة الوداع وقسمه بين الناس، قال له مش هذا حتى يتبركوا فيه؟ عم يسأل طالب عم يسأل اللي هو عام حال الأستاذ، قال له إيه هذا في حياته بس بعد ما مات ما في، قال له طب شو عملوا فيه بعد ما مات؟ قال له شو عملوا فيه بعد ما مات؟ قال له بلهجتي قال له حرقوه، أعوذ بالله، قال له حرقوه شو يحترق شعر النبي؟ لا يحترق أصلا. هذا دليل أنه يكذب، لأن شعر النبي لا يحترق. فذكرت لكم قصة عن واحد من الخلفاء جاءته سبع شعرات، فشك هل هذه شعرات النبي أم لا، فسأل بعض أهل العلم بعض الفقهاء، قال لهم جاءتني هذه الشعرات لكن جاء إلى قلبي شك هل هي شعرات النبي أم لا، قالوا له عرضها على النار، شعرات النبي لا تحترق، إن كانت شعرات النبي لا تحترق، فعرضها على النار، احترقت أربع شعرات وبقيت ثلاث شعرات ما احترقت، فعرف أنها شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الفقهاء لا يجوز بلا سبب أن تعرض شعرات النبي على النار، هذه قلة أدب بلا سبب، أما إن كان لسبب يجوز كهذا الذي أشار به الفقهاء على هذا الخليفة، هنا سبب لأنه شك هل هذه شعرات النبي أم لا، هو إذا عرضها للناس ماذا سيقول؟ هذا شعر النبي حتى يتبركوا به، فهنا سبب، لذلك قال له الفقهاء شعر النبي لا يحترق، عرضها على النار، فعرضها على النار احترق بعضها وبقي البعض، فعرف أن هذه شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الكذب، يتجرؤون على الكذب حتى يدافعوا عن الفساد الذي هم عليه. أليس قلت لكم إن واحدة من أحبابنا بالمدينة المنورة كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر لواحد من الوهابية وفاة التوسل، قال لو الصحابة بعد وفاة الرسول تبركوا بقبره، يريد قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فماذا قال الوهابي بسرعة على عجب؟ قال هذا في حياته، هو يقول لو تبركوا بقبره، يتبركون بقبر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، كان له قبر الرسول قبل أن يتوفى، ما كان له قبر صلى الله عليه وسلم. يكذبون حتى ينصروا ما هم عليه من الفساد، وهذا دليل الفساد، الذي يكذب لينصر ما هو عليه من الفساد دليل للزيادة في الفساد. ومعلوم أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من قسمة الأطفال بين الصحابة، ومعلوم أن ذلك لم يكن ليأكلها الناس بل ليتبركوا بها، يعني ليزدادوا خيرا بالنظر والمس أطفال النبي صلى الله عليه وسلم. أما جبته صلى الله عليه وسلم، لمعروف جبته الجبة مسته، أما الأطفال فيجزء منه الشعر، جزء منه يعني في بركة أكثر بفوق، إذا كان الجبة أصحاب النبي تبركوا بها فكيف بما هو جزء من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما في عبادة للرسول، أن بعضهم يقول أنت تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جوابك يكون؟ الرسول حين وزع شعره على الصحابة يكون علمهم أن يعبدوه والعياذ بالله، ما علمهم أن يعبدوه، الرسول حين قسم أظفاره بين الصحابة يكون علمهم أن يعبدوه والعياذ بالله. الرسول لما رأى الصحابة يتسابقون ليسقط ماء وضوئه في أيديهم وهو يرى ذلك عليه الصلاة والسلام يكون سكت عن شيء فيه منكر؟ لا، الرسول لا يسكت على المنكر. كذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقي الصحابة على هذا وبقي التابعون على هذا وإلى الآن المسلمون على هذا. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن مولى أسماء بنت أبي بكر قال أخرجت إلينا جبة طيالسة إسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين أن تصف يعني تصف هذه الجبة اللي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها. إحنا قلنا في بعض المجالس السابقة أن أموال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل في الميراث، لا يرثها أقرباؤه، لأن أموال الأنبياء هي تكون لمصالح المسلمين بعد وفاته، تكون لمصالح المسلمين حتى لا يطمع أحد بقتل نبي من الأنبياء من أجل المال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إن معاشر الأنبياء يعني هذا لكل نبي لا نورث، أي لا يرثنا أقاربنا بعد موتنا، ما تركناه صدقة، ما يتركه النبي يكون صدقة، يعني يستفيد منه المسلمون في المصالح العامة، وهذا التبرك من المصالح العامة. وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. شو معناته تبرك؟ نغسلها للمرضى نستشفي بها، مش معناته هذا تبرك؟ بل هذا معناه التبرك. وفي رواية نغسلها للمريض منا، يعني عم يغسلوها ويتبركوا بالماء الذي يكون بعد أن غسلت هذه الجبة بالماء الذي ففيه إذا وضعت شعرة النبي صلى الله عليه وسلم في ماء يصير فيه بركة، وأي بركة؟ هذا جزء من الرسول، الجبة ما جزء من الرسول، ومع ذلك كانوا الصحابة يفعلون هذا. تذكر لما كنا أصدق الإمام أحمد الشافعي لما بعثوا الإمام الشافعي لتلميذه حتى يروي له الرؤيا التي رآها لأحمد بن حنبل رضي الله عنه عن إمامنا الشافعي، شو قال له الإمام الشافعي لما رجع تلميذه وقد أعطاه قميصا له؟ شو قال له؟ قال له لا نفجعك فيه، يعني في القميص الذي أعطاك، ولكن نبله بالماء حتى نتبرك بالماء. بالماء شو؟ أي ماء؟ بالماء الذي يصيب قميص أعطاه مين؟ الإمام أحمد رضي الله عنه. فكيف بالقميص أو بالجبة التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام الشافعي وهو إمام هدى رأى أن يتبرك بقميص كان على أحمد بن حنبل، فكيف بالجبة التي كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش لكن الصحابة احتفظوا ببردة النبي عليه الصلاة والسلام وتناقلها السلاطين بعد ذلك بعد الخلفاء حتى بقيت إلى الآن في اسطنبول موجودة؟ لماذا احتفظوا بها؟ حتى تكون بركة للمسلمين، حتى تكون بركة للمسلمين. هذا المعنى. وعن حنظلة بن حذيم قال وفدت مع جدي حذيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي بنين ذوي لحى وغيره وهذا أصغره فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي. هذا دليل كمان البركة، ودليل أنه يبرك على الصغار من قبل الصالحين. أعمروه فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي، أي مسح بيده الشريفة على رأسه، وقال بارك الله فيك، ودعاء رسول الله مستجاب، دعا له بالبركة لأن يكون مباركا. قال الزيال فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوالم وجهه وحد ومن وشه أو الشاة الوالد ضرعها في علة ضرعها الذي يكلم استخراج الحليب، فيقول بسم الله على موضع كف رسول الله، يعني محل اللي حط إيده الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، مش مسح على رسول، بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه، يمسح على الضرع الوارم أو على الوجه الوارم، فيذهب الورم، فيذهب الورم ببركة من؟ ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومش مباشرة الرسول مسح على هذا الرجل، ثم هذا الرجل صار يمسح على موضع الذي مسحه الرسول صلى الله عليه وسلم من جسده، ثم يمسح على المريض الوالم وجهه، على الشاة الوالم ضرها، فيذهب الورم، يعني يحصل الشفاء ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط، الطبراني حافظ المعجم الأوسط يعني والكبير بنحوه، وأحمد في حديث طويل، ورجال أحمد ثقات، الرجال الذين روى أحمد بإسنادهم هذه الرواية هذا الأثر هم ثقات. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا، هذا اللي تحدثنا عنه المشوار ثابت البناني رضي الله عنه، قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فأخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عرف الحقيقة أن هاتان اليدان اللتان مستتا رسول الله صلى الله عليه وسلم صارتا مباركتين. فعم يجي يمسك إذن أنس بن مالك يقول: هاتان بأبي هاتان اليدان مستتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبلهما لأنه فيهما بركة، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما رأى أن عيني أنس فيهما بركة لأنه كان ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات قضى في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا له الرسول بطول العمر وكثرة الذرية، يعني يكثر ولده، كان أمه جاءت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فويدمك أنس بن مالك بالتواضع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعو الله له، أم تدعو هذا خادمك، ادعو الله له. فقال: اللهم أطل حياته وأكثر ماله وولده. قال: اللهم أطل حياته. من هنا قال الفقهاء: يستحب الدعاء للمسلم بطول العمر، بطول الحياة. هذا ما في مخالفة لمشيئة الله، حتى إذا واحد سألك يقول لك: طب العمر واحد ما حيتغير، أكيد ما في شيء يكون إلا حسب ما شاء الله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا ما قدر الله، لا يكون إلا ما شاء الله. لو دعونا لا يتغير، ما شاء الله لا يتغير، ما قدر الله لا يتغير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله وما شاء فعل، يعني ما أراد الله أن يكون الله تعالى شاء في الأزل ما يكون في هذا الكون، ما كان في الماضي وما يكون الآن وما سيكون في المستقبل. حتى الشيء الذي لا نهاية له الله قدر أن يكون، شاء أن يكون، هذا لا يتغير، ما قدر الله أن يكون لا يتغير. فدعاؤنا لا يغير ما شاء الله أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل ما يتغير. هون إذا واحد سألك: طيب مدام هيك فإذا لم الدعاء؟ مدام ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بعض الناس يقولون يصرحون يقولون: ما دام كما تقول، وهذا الذي أقول حق، لكم لما الدعاء إذن؟ الجواب: لأن الدعاء عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. شو معنى العبادة هون؟ الحسنات. الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء فيه شو؟ حسنات، يعني الدعاء طاعة، فإذا قال لما الدعاء إذن؟ تقول لأن الدعاء طاعة ونحن نعمل الطاعات، الدعاء عبادة، فنحن نعمل العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كان يدعو الله؟ هل كل ما طلبه الرسول حصل له؟ هو دعاء الرسول مستجاب عادة، إذا سأل الله يحصل. لكن مر الرسول عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حصل أن سأل الله شيئا لكن الله لم يشاء أن يكون هذا الشيء، فما حصل هذا الشيء لأن مشيئة الله لا تتغير. لو لدعاء نبي، لو لدعاء ولي، لو لدعاء صالح، لو لصدقة متصدق ما تتغير مشيئة الله. ليه؟ لأنه لو تغيرت مشيئته لكان مثلنا، ولو كان مثلنا لما كان خالقا لنا، فهو خالقنا فلا يجوز أن يكون مثلنا، فلا يجوز أن تكون مشيئته تتغير. من رزقه الله الفهم الصحيح يفهم هذا، إذا واحد حرمه الله الفهم الصحيح لا يفهم هذا ولا يفهم غيره من الصواب أحيانا بسبب أنه حرم الفهم الصحيح. أما من أعطي الفهم الصحيح يفهم هذا، هذا واضح. الله تعالى شاء في الأزل ما يكون الآن وما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، مشيئته لا تتغير، قدر الله وما شاء فعل، تقدير الله لا يتغير، علم الله لا يتغير. هو إذا واحد الله أعطاه الفهم الصحيح بسهولة يفهمها، الله علم في الأزل ما يكون الآن وما كان وما سيكون. شو يعني علم؟ يعني أن الله تعالى لا يخفى عليه ذلك. شو يعني علم؟ العلم خلاف الجهل، ضد الجهل، الذي يجهل معناته منه عالم لا يعلم. فإذا قلنا الله علم في الأزل بعلمه الأزلي ما كان وما يكون وما سيكون، معنى ذلك يفهم من ذلك أنه لا يكون إلا ما علم الله، يفهم من ذلك أن الله قدر أن يكون ما علم أنه يكون، ويفهم من ذلك أن الله شاء ما علم أنه يكون. لأنه لو كان يحصل خلاف ما علم يكون جاهل، ما يكون علم. هل يحصل خلاف ما علم الله؟ لا. فإن واحد فهم هذا الأمر أن كل ما علمه الله لابد أن يكون كما علمه الله، يفهم ويعتقد ويسهل عليه أن يعتقد أن الله إذا قدر شيئا في الأزل لا يتغير، أن الله إذا شاء شيئا بمشيئته الأزلية سبحانه وتعالى لابد أن يكون كما شاء. لأنه لو كان بخلاف ما علم يكون معناته منه علم صار. يعني إذا حصل شيء الواحد قال لك لا بيحصل خلاف ما علم، ما بيعود اسمه علم، بصير جهل. ما هو العلم؟ معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا هو العلم، معرفة الشيء على ما هو عليه. فإذا كان عم يحصل خلاف ذلك ما هو علم، هذا اسمه صار جهل. هل يجوز الجهل على الله؟ لو كان الله جاهلا لكان مثلنا، لو كان يجوز عليه الجهل لكان مثلنا، لو كان مثلنا لم يكن خالقا لنا. لو كان يجوز عليه الجهل معناته يكون ناقصا، لأن الجهل نقص، نحن فينا نقص، الله لا يوصف بالنقص سبحانه وتعالى. من سهل الله له أن يفهم هذا الصواب يفهمه، أن هذا من أساس عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله يعلم بعلمه الواحد الأزلي الأبدي كل ما كان وما يكون وما سيكون مما لا نهاية له. الله يعلم بعلم واحد أزلي ليس بمتجدد، أنت علمك متجدد. كل واحد منكم قبل أن يأتي المسجد ما عنده علم، كم واحد يكون في المسجد ما بيعرف، لما دخل المسجد عرف من يوجد في المسجد. ما في واحد منكم كان عنده علم، كم واحد سيكون في المسجد؟ مين حيكون بالمسجد على التحقيق؟ كل واحد، ما في واحد منكم كان عارفه. فإذا طرأ على علمكم معلوم جديد، تجدد لكم علم كنتم تجهلون شيئا عرفتموه، هذا لا يجوز على الله. لا يجوز أن يقال الله يعلم بعد أن لم يكن عالما. بعض العوام بناقشوا فيها، بعض العوام ناقشوني فيها، يقول كنا عم نحكي عن المصائب والبلايا مثلا، كل واحد بده يصبر، إذا أصابته مصيبة يصبر، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين، وهذا البلاء إذا نزل بالمؤمنين وصبروا ولم يعصوا ربهم لهم فيه ثواب، هذا الصبر لهم فيه ثواب، إذا كان عليه معاصي تكفر المعاصي بالصبر على البلايا. فماذا يسرع بعضهم للخوف؟ شو بيقول؟ بقول ايه الله عم يبتلينا ليشوفنا هنصبر ولا ما هنصبر، ليشوفنا نطلع صابرين ولا ما نطلع صابرين. هاي عبارة ظاهرها شو معناته؟ معناته من لا يعلم ثم إذا ابتلانا يبتلينا حتى يكشف له هل نكون صابرين أم لا. هل هذا يجوز على الله؟ لا يجوز على الله. الله يعلم كل شيء بعلم واحد أزلي أبدي. نقول الله يبتلينا صحيح، يبتلينا الله يختبرنا، يجوز نقول هالكلمة. شو معناتها هالكلمة؟ أي حتى يظهر للعباد الصابر منا من غيره، هذا معناته، مش حتى يظهر له ما كان خافيا عليه. ولا نبغي وليكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. تبكوا حتى نعلم، مش معناته حتى يعلم الله، أي حتى يظهر لكم أنتم أيها العباد من يكون صابرا مجاهدا من غيره، ليميز الخبيث من الطيب. ليس له سبحانه وتعالى هذا أي ليتميز لكم أنتم أيها العباد، حتى يتميز لكم أنتم الخبيث من الطيب، يتميز الخبيث من الطيب، يظهر لكم أنتم. أما الله هو عالم بكل شيء. شو معنى ذلك؟ وهو بكل شيء عليم. ما معنى هذا؟ ألا تخفى عليه خافية، عالم الغيب والشهادة، يعني لا تخفى عليه شيء، ما غاب عنا يعلمه وما شهدناه يعلمه. ما هو شهادة بالنسبة لنا؟ قال أنتم من الشهادة، أنا بالنسبة لكم من الشهادة، يعني شيء حاصل الآن تعلمونه الآن، تنظرون إليه تعرفونه الآن، هذا من الشهادة، وأنتم بالنسبة لي الآن من الشهادة. وما غاب عنا غيب، ما غاب عني وعنكم فهو غيب عنا، الله يعلمه لا تخفى عليه خافية. لا يجوز أن لا يعلم كل شيء، لأنه إن كان لا يعلم كل شيء يكون جاهلا، فلو كان جاهلا لكان فيه نقص، والنقص لا يجوز على الله. فنبهوه، نقول الله يبتلينا يمتحننا ليظهر ما في استعدادنا، ما في استعدادنا ليظهر لمين؟ للخلق. ليس له سبحانه وتعالى، لأنه عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. فنحن اعتقادنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل. واعتقادنا أن الدعاء عبادة، وأننا إذا دعونا الله تعالى وكان الله شاء في الأزل أن يتحقق لنا مطلوبنا يحصل لنا ما طلبناه. إن كان الله لم يشأ أن يتحقق لنا مطلوبنا هل يحصل؟ لا يحصل. فإذا قال لك ما الفائدة؟ قل له الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، أي شيء عظيم من العبادة، فيه حسنات كثيرة. مش الوهابي المغفل شو بيقول؟ يقول أنت إذا قلت يا رسول الله دعوته هو الرسول، قال الدعاء هو العبادة، يعني أنت عبدته. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما أراد أنك إذا دعوت إنسان قلت يا فلان فقد عبدته، ما أراد ذلك. وإلا لو كان كذلك يعلم الرسول الصحابي الأعمى الذي جاء إليه يشكو من العمى من زهام البصر، يعلمه أن يقول وقد قال في غيبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، من علم يقول الدعاء اللي فيه يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي؟ الرسول علمه. فبيحط الحديث في غير محله. شو يقولوا عن هذا الحديث اللي هو جاهل منهم، يعني من الطراز الأكثر، ما بيقولوا له أصلا، يعني ما بيخلوه يطلع عليه لمثل هذا الحديث، واللي مفكر حاله فهمان، يعني اللي بجهل يكون مفكر أكثر من هذين، يقولون له هذا الحديث ضعيف، بجرد أن يقول الحديث ضعيف. نحن نقول مين قال؟ الحافظ الطبراني هو الذي قال والحديث صحيح، والحافظ السيوطي يقول خذه حيث حافظ عليه نص، يعني إذا الحافظ نص على صحة الحديث أنت تعرف أن الحديث صحيح. في معجمي الكبير والصغير قال والحديث صحيح النص على صحة هذا الحديث اللي فيه يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. الرسول لا يعلم الناس أن يعبدوا غير الله. جاء بعضهم شو صار يقول؟ قال أنتم ما فهمتم معنى الحديث، قال هو ضعيف على قول بعضهم، قال وأنتم كمان ما فهمتم معناه، قال هون معناته يا محمد، يعني توجه الدعاء أنت يا محمد إلى الله حتى يستجيب الله دعائي. وهن شو بيقولوا الوهابية؟ يقول ما في تأويل للنصوص. يقول ما في تأويل للنصوص، يقولوا التأويل تعطيل. هيك بيقولوا. طب كيف عم تأول النص هلا؟ لأنه ما مشى على هواك. هن يقولوا ما في تأويل، هلا عقله شغل إن شاء الله بس خلص هذا البحث من شدة فساده وقوله ما في تأويل. شو بيقولوا من الفساد؟ ماذا ينسبون من الفساد إلى الله سبحانه وتعالى؟ من شدة غباوته والعياذ بالله. يقول هذا ما معناته انه عم ينادي الرسول لما قال يا محمد، فيقال له انت اذا تأولت النص وانتم تقولون لا تأويل في النصوص، فاذا انت ترد على نفسك بهذا حين تقول لا ما معناته هيك، ليس على ظاهره، معناه انت ترد على نفسك. مرة تقولون لا تأويل ومرة تؤولون. هذا يقول ما في تأويل بالمرة. ماذا يفعل بقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ إذا قال ما في تأويل بالمرة، وين حبل الوريد؟ مش هذا الحبل الذي يجري فيه الدم بينه وبين بقية جسم الإنسان؟ شو في جلد ونحو ذلك. معنى كلامي أن الله بين هالجلد وهي المخلوقات الموجودة هون وبين حبل الوريد والعياذ بالله. هذا معنى كلامي لما يقول ما في تأويل. عرفتوا شو أصلاً بكلمة ما في تأويل؟ أي لا يخرج النص عن ظاهره بل يؤخذ ويحمل على ظاهره في كل حال. هذا معنى كلمتهم لما يقول ما في تأويل، ما في تأويل والعياذ بالله من الفساد. فمن هو الدعاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي بعد ذلك ندعونا إن كان الله شاء في الأزل أن يتحقق مطلوبنا تحقق، وإن لم يشأ نكون شو سبنا الحسنات. وقد يدفع الله عن الداعي بلاء بسبب دعائه، ببركة هذا الدعاء الذي دعاه الله يدفع عنه بلاء هو يكره أن يصيبه، فيكون أيضا حصل له ذلك ببركة هذا الدعاء. فإذا قال لك واحد الرسول قال الدعاء هو العبادة أو الدعاء مخ العبادة، فقل له معنى هذا الحديث الدعاء في حسنات. العبادة هون معناتها الحسنات، أي فيه ثواب، إذا دعوت الله لك ثواب. فحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أطل حياته، معناه على حسب مشيئتك يا ربي. هذا معناته. مش معناته يا رب غير مشيئتك واجعل عمره أكثر مما شئت أن يكون، لا، معناه على حسب مشيئتك. فإذا قلت لمسلم وأنت تدعو له الله يطيل حياتك فهذا شيء حسن مستحب، إن نويت لله تعالى مستحب. أما لغير المسلمين فليس مستحبا وليس محرما. إذا واحد دعا لكافر بطول العمر ليس مستحبا وليس محرما. وانتبهوا، ليس معنى ذلك أنه يرضى له أن يكون كافرا. أنه بين بعض أحبابنا أو بعض المتعلمين بروح لوين أنه هيدا كافر، كيف بده يدعيله أن الله يطيل عموره؟ ليش؟ إذا أنت قلت اللهم أطل حياته معنى ذلك يا رب أطل حياته وهو على حاله؟ لا، مشرط. كنت وين؟ لما أنت تقول اللهم أطل حياته عن هذا الإنسان اللي هو ليس مسلما، هل معنى قولك هذا أنك تدعو الله تعالى أن يطيل حياته على حاله الفاسد؟ لا. عشان هيك قال العلماء أما لو دعا المسلم لكافر بطول العمر فليس سنة وليس محرم. معناته ما أنت ما عم تقول يا ربي أفضل على الكفر واجعل عمره طويلا وهو كافر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ماله وولده استجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن دعاء النبي مستجاب. فكثر ماله صار من أغنى الناس سيدنا أنس رضي الله عنه، وكثر ولده رزق نحو 80 ولدا، عاش أكثر من 100 سنة رضي الله عنه ونفعنا به. وعن داود بن أبي صالح قال أقبل مروان يوما، مروان هو اللي كان من حكام الذين لم يعدلوا في الناس، مروان بن الحكم، يعني مروان بن الحكم كان حاكما. أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتدري ما تصنع؟ قلت له من هنا؟ عارف حالك شو عم تعمل؟ فأقبل عليه. يعني ما كان منتبه أن هذا هو أبو أيوب الأنصاري، لم يعرفن. رأى رجلا يضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي كان فرشا، وضع عليه التراب والحصى، ورفع قدر شبر، هكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عليه التراب والحصى ورفع قدر شبر. هذه السنة أن يرفع قدر شبر، القبر يرفع قدر شبر. فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب، يعني عرف أنه أبو أيوب. أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد. فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آتي الحج. وما معنى هذا الكلام؟ معناه نعم أعرف ما أفعل، يعني أنا مدرك لما أصنع، أعرف ما أفعل. تقول: يا أدري ما تصنع؟ الجواب: نعم أنا أعرف ما أصنع. لما قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المقصود بالتبرك بالذات هو رسول الله وليس الحجر، ولم آتي الحجر. هذا معنى جوابه: جئت رسول الله ولم آتي الحجر، أي الحجر ليس مقصودا للتبرك بالذات، إنما المقصود للتبرك بالذات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليش حطيت وجهك، لما وضعت وجهك إذن على القبر؟ يعني إذا أنت تتأذى يا أبا أيوب رضي الله عنه، لما وضعت وجهك على القبر؟ لأنه جاور النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت فيه بركة، صارت فيه بركة بمجاورة الرسول. لكن المقصود للتبرك بالذات من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فهم من أبي أيوب الأنصاري صحيح، هذا فهم صحيح، مثل المسلم اللي راح عند الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا اللي بيروح بلاقي في حديده بمواجهه حديد كبير اصفر، بيقوم شو بيعمل بقى؟ بحط ايده على حديده. لما يضع المسلم يده على الحديده؟ ليس الحديد هو المقصود للتبرك بالذات عند المسلم، المقصود للتبرك بالذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليش حط ايده على حديده؟ صار فيها بركه. مين اللي فهم هالفهم هذا؟ اللي بيفهم اكثر منا. مش عبد الله بن احمد بن حنبل سال والده عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، يعني عم يتبرك لله تعالى، يقصد ذلك معناه، ويمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله، يفعل هذا بالمنبر وبالقبر. المنبر منه جزء من الرسول عليه الصلاه والسلام، والقبر منه جزء من الرسول عليه الصلاه والسلام. سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه الإمام أحمد، قال: سألت أبي عن الرجل المسلم يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله ويقبله ويفعل مثل ذلك بالقبر؟ قال: قال أبي لا بأس بذلك. قال: قال أبي مين اللي أبي؟ أبو أحمد بن حنبل، اللي هو تدعي الوهابية أنهم ينتسبون إليه، وهو بريء منهم حالا ومقالا وفعلا، حالا ومقالا وفعلا، بل انهم زمانا يعني لم يكونوا لا بالزمان كانوا معه، لا بالحال اني معه، ولا بالمقال معه، ولا بالفعل كانوا معه. فشو الانتساب هذا؟ ما هذا الانتساب؟ فهو بريء منهم، الامام احمد بريء منهم، لانهم خالفوه في العقيده، خالفوه في الاحكام، وخالفوه بالتبرك. الاحكام الفقهيه خالفوه، بالعقيده خالفوه، وبالتبرك خالفوه. شو الانتساب؟ وبالفعل خالفوا، وبالزمن منه من زمانه. فما هذا الانتساب؟ مجرد انتساب. إذا ليش؟ مثل واحد ما حدا بيعرفه فبينتسب لرجال مشهور حتى يقول له أنا ابن فلان مثلا، أو أنا بيعرفني فلان، أو أنا من جماعة فلان، حتى يطلعوا فيه، يعني حتى يصير له نظر عند الناس أنه مين هم، من هم؟ من حيث الزمان ليسوا من السلف، من حيث المقال ليسوا من السلف، من حيث الاعتقاد ليسوا من السلف. الإمام أحمد قال: من قال الله جسم لا كالإسلام كفر. الإمام أحمد هم الوهابية يقولون الله جسم، لأنهم يقولون الله قاعد عن العرش، ما هو الذي يقعد؟ الجسم هو الذي يقعد. لما تقول شيء يقعد على شيء معناته الجسم انتصف بالجسم، ما له معنتين. لما تقول شيء جلس على شيء، أو شيء قعد على شيء، أو شيء استقر على شيء، يعني جسم انتصف بجسم، استقر جسم على جسم، هذا معناه. هل يجوز على الله أن يكون جسما؟ لا. وكل شيء عنده بمقدار، معناه خلق الله كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، ثمرة أو صبرة مقدار مخصوص من الحجم. الله الذي خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، هل يجوز أن يكون حجما كخلقه؟ لا يجوز. الوهابية حين يقولون الله جلس على العرش، معنى كلامهم أن الله حجم، أن الله جسم، ومن قال عن الله جسم كفر. من نص على ذلك؟ إمام أحمد اللي بيدعي الانتساب لعلمه. الإمام أحمد عبدون من قال الله جسم لا كأجسام كفر. إن عبدون الله جلس على العرش، يقولون الله قاعد على العرش، بعضهم يقول مستقر على العرش، بعضهم يقول يحاذي العرش، يحاذي يعني هيك فوق منه، يحاذيه من غير مماسة. وكل هذا كفر. الله كان موجودا في الأزل قبل وجود العرش، وقبل وجود السماوات، وقبل وجود الأراضين، وقبل وجود الفراغ. الفراغ مخلوق، المكان مخلوق، الجهات الست شو مخلوقة. الله خلقها، هل يجوز أن يكون فيها أو في إحداها؟ لا يجوز. في من يكون فيها وهو خلقها؟ ما هذا الفهم المستقيم؟ ما هذا الفهم المستقيم؟ وعدو الله موجود في جهة فوق، لأنه هذا شرف لله أن يكون موجود في جهة فوق. التشرف بالمخلوق للمخلوق وليس للخالق. من تشرف بمخلوق شو بيكون؟ يكون مخلوقا. هل يجوز على الله أن يكون متشرفا بشيء من خلقه؟ لا يجوز على الله. الوهابية إذن جعلوا الله متشرفا بخلقه، هذا لا يجوز على الله، معناته جعلوا الله متغيرا. فهموا هذا الموضوع. الجهات ما كانت، العرش ما كان في الأزل، ما كانت الجهات في الأزل. قول الوهابي الله يتشرف بالعرش بعد أن خلقه، أو يتشرف بجهة فوق بعد أن خلقها، معنى كلامهم أن الله تشرف بشيء من خلقه، معنى كلامهم أن الله متغير. لأنه العرش ما كان موجود في الأزل، والجهات الست ما كانت موجودة في الأزل، ومن كان متغيرا لا يكون إلها. من يعرف هذا؟ من رزقه الله فهم الصحيح، من رزقه الله فهم الصحيح يعرف الشيء ويفهمه، قول الحمد لله على هذه النعمة أنني فهمت هذا. سهل الأمر، سهل على ما سهله الله عليه. العرش ليس أزليا، والجهاد الست ليست أزليا. طب من أزلي؟ شو بيقول؟ مخلوق، يكون مخلوقا. الجهاد الست مخلوقة، من خلقها؟ الله، الله الذي خلقها. هل يجوز أن يكون متشرفا بها؟ لا يجوز، لأنه لو كان متشرفا بها معنى ذلك أنه تغير، معنى ذلك أنه اكتسب وصفا جديدا بإحداثها. وهل يجوز على الله أن يكتسب وصفا جديدا؟ لا يجوز ذلك على الله. لو كان يكتسب وصفا جديدا لكان مثلنا، ولو كان مثلنا لم يكن خالقا لنا. فجمعه سهل على من سهل الله عليه ذلك ورزقه الفهم الصحيح. لكن طالما الوهابية مجسمة مشبهة مفرات التوسل لا يعتقدون أن الله ليس حجما، طالما هم لا يعتقدون ما يقبلون يقول الله موجود بلا بلا مكان بلا جهة، لأنهم يعتقدونه حجما. عرفتوا ليش؟ مربوطة عندهم هذه. طالما هم لا يعتقدون أن الله ليس حجما، ما بيقبلوا يقول الله موجود بلا جهة ولا مكان. يستنكر ويستغرب وبعصب عليك ويقول لك فإذا أنت عبدون الله منه موجود بكل سهولة، بتقول له قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء. طب العرش هو شيء؟ شيء. السماوات شيء. الجهات شيء. من خلق هذه الأشياء؟ الله. الله قال قل الله خالق كل شيء. الله كان موجودا قبل وجودها، قبل وجود هذه الأشياء. ماذا يقال عن وجوده قبل وجودها؟ كان موجودا بلا جهة ولا مكان. وكل شيء يكون في جهة أو يكون في مكان يكون حجما، لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم. المكان هو الفراغ الذي يشغله شو؟ الحجم. فكل شيء يكون في مكان شو يكون؟ يكون حجما، والحجم مخلوق، والله هو الخالق وليس مخلوقا. وكل شيء عنده بمقدار. لذلك قلت كرر عليكم أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق ليس كمثله شيء. خذوها وفهموها وعلموها. تليها آية وكل شيء عنده بمقدار، أي خلق الله كل شيء من هذا العالم على قدر مخصوص من الحجم، صغيرا كان أو كبيرا. هذا ذي الحجم يشغل حيزا من الفراغ لأنه مخلوق. الله تعالى كل هذه المخلوقات بالنسبة إلى ذاته على حد سواء. العرش بالنسبة إلى ذات الله كما تقول الأرض بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. شو معنى الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه، لأن المناسبة تكون بين المخلوقات. المناسبة تكون بين شو؟ بين المخلوقات. في مناسبة بيني وبينكم، في مناسبة بيننا وبين الطاولة. هذه الطاولة لها حجم، لها شكل، لها هيئة، لها لون، لها صورة. نحن لنا شكل وهيئة وحجم وصورة. يوجد مناسبة بيننا وبين المسجد. المسجد أخذ حيزا من الفراغ، نحن أخذنا حيزا من الفراغ. نحن لنا شكل وطول وصورة وحجم. المسجد له شكل وطول وعرض وصورة وعمق. نحن كذلك. المناسبة بتكون بين شو؟ بين المخلوقات، وليس بين الخالق والمخلوقات. لا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه. فظن العبارات اللي عم قولهم في معنى واحد. قال: نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آتي الحجر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. كما نتكلم أنا سمعت الرسول يقول هذا الكلام، وهذا الكلام يفيد هذا الحال الذي وصلنا إليه، بأن حكم شخص مثلك المدينة وأنت لست أهل الحكم. هذا معنى الكلام. أو يقولوا لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله. أنت في زمن مين؟ زمن أيوب الأنصاري. هداك وكيف الله؟ كيف الآن؟ إلى أي حال صرنا؟ في واحد يقول الشيخ نظام رحمه الله المشايخ الضلال، بعد عايشة المشايخ الضلال، كان يقول له: يا شيخ نزار أنا نعلمك الساعة. يقول الشيخ نزار: كيف عم تقول هيك؟ والآن الرسول قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يقول له: لا، يقول أنا من غير أهلي. الشيخ موجود أنا بعرفه. كان يقول له: ما كنت من اسم الله. كان يقول له الشيخ نزار: إذا وسد الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة. أنا من غير أهلي، يعني معناته من علامات القيامة، يعني عارف حاله أنه من غير أهلي، يعني عارف حاله أنه يعني يتقدم للناس فيما هو ليس أهلا له. عم يتقدم للناس، عم يخون الناس. يعني هذا معناته إذا واحد أقبل على الناس باسم أنه يعلمهم الدين وهو ليس أهلا لتعليمهم الدين، شو بيقول؟ عم يخون، تكون خائنة. أن الناس تقبل عليه. لما واحد يلبس هيئة أهل العلم يتقدم يتصدر للناس ويحكي بخلاف الشرع، يخش الناس ويخون الناس. هذا معناته. فهذا عارف حاله وباقي ليش من أجل المال. لأن يعني بعض الناس يلمون أموال الناس بالباطل باسم المشيئة، باسم الدين. الشرج الدين كان بالمجالس بعيد عنا السجين له، كان يقول: بجيب الزكاة بحط الزر بترجع عند الشيخ تقول: يا شيخ مقصرين وتعطيهم. دخل الشيخ: لما تعطي الزكاة؟ قال له: لما تقول له مقصرين؟ قال له: لما تعطي الظرف اللي فيه الزكاة، الزكاة تدفع بالمستحقين مش بالمشايخ إذا لم يكونوا مستحقين. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. هل وصلنا على